اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأما اسم المكاء والتصدية فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء الصفير، والتصدية التصفير. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء الصفير يقال مكى ينكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما، ومنه مكتس، مكتس الدابة إذا خرجت منها الريح، إذا خرجت منها الريح بصوت. ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاء. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين النداء والغناء. وأما التصدية فهي في اللغة التصفيق، يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت: يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم. إذا قام الملائكة انبعثتم صلاتكم التصدي والمكاء. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش يطوفون بالبيت عراه ويصفرون ويصفقون. وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلاته ونحوه عن مقاتل. ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. وهكذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوا لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا؟ وأما تسمية رقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففيما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله اسمان من أسماء الأغاني من فعل الأجهزة والأصوات، وأن هذا فيه التشبه بالمشركين أهل الجاهلية والضلال. قد كان أهل الشرك يشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في البيت الحرام، وهكذا على الطواف في البيت الحرام بهذين الأمرين: المكاء وهو الصفير، يجعلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون بالهوى، والتصفيق بالأيدي والباطن الكف إحداهما بالأخرى. فبدل ما أن يوافقوا المسلمين على الحق يشوشون عليهم بهذا، فهذا من أمور الجاهلية، وهذا الأمر اللي هو من أمور الجاهلية التي ذمهم الله تعالى بها وتوعدهم على فعله، صار عند ناس ينتسبون للإسلام ديانة وقربة، فكان الصوفية يفعلون هذا في مناسباته، ومن ذلك ما يقيمونه من الأذكار والأناشيد في المساجد مناسبات مختلفة، تارة مناسبة المولد وأخرى يزعمون أن الخضر يحضرهم، وثالثة إذا تفاعلوا مع المغني، فجعلوا هذا الذي ذم الله تعالى به على الشرك جعلوه بديلا عن العبادة والقربة على وفق الشرع، وهذا مع الأسف أخذه ناس في أعقاب الزمن، فصاروا يفعلونه فيما يزعمون تشجيعا للمتحدث ولمن فعل فعلا يعجبهم، فصار هذا يفعل في بعض الحوادث، إذا أعجبهم تصرف من يقوم أمامهم بعمل أو يتكلم بكلام، فإذا أعجبهم صفقوا، صار أهل المسابقات وغيرها حتى أهل الكرة وغيرهم صاروا يتعاهدون هذا الشيء، من سجيتهم التصفير والصفيق، حتى أنهم قد يفعلونه في المساجد، وهذه غفلة مستحكمة أو هوى متمكن، وإلا فإنه لا يليق بأهل الإسلام أن يحدثوا أفعالا تقترن بتصرفات آخرين على خلاف الشرع وعلى موافقة أهل الجاهلية. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا اسمين من أسماء الغنى واللهو، وأنهما مرتبطان بأعمال أهل الجاهلية ومتصرفات أهل الجاهلية، تحذيرا لأهل الإسلام أن يوافقوهم على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولو كان هذا من فعل الفساق المعترفين بفسقهم كان أهون، لكن أن ينسب أن هذا قربة وأن هذا تشجيع على طاعة، هذا غلط فاحش وإثم كبير. نعم، أحسن الله إليك. وأما تسمية رقية الزنا فهو اسم موافق، وذكر الشيخ رحمه الله أمرا يلفت فيه النظر لخطأ هؤلاء، فقال إنهم يصفقون، يعني متفاعلين مع تصرف من يحدثهم أو يفعل شيئا أمامهم، وإن هذا منع الله عنه الرجال في العبادة، لو حصل سهو في الصلاة فإن الله تعالى للرجال شرع للرجال يسبح الله عز وجل، تنبيه للإمام إذا سهى في الصلاة، وشرع للنساء إذا كنا في المسجد يصلين أن يصفقن أو يصفحن بأيديهن، لو قدر أن الرجال ما قاموا بواجبهم. فتنبه النساء على الخلل الذي حصل في الصلاة من غير صوت، وهذا يدل على أن صوت المرأة عورة حتى لو كانت في العبادة، فيكفي منها التصفيق أو التصفيح. وأما الرجال يسبحون لأن التسبيح من جنس الصلاة، يحصل به المقصود وهو ذكر لله عز وجل وتنزيه الله عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. وبدأ الناس الآن يجعلون النساء يتلين القرآن، يزعمون يصححون لهن التلاوة بأصوات فاتنة، رحمكم الله، بأصوات فاتنة ومتكلفة لتجرئة النساء على هذا، ولأجل التوسع في هذا الموضوع لما في نفوسهم من الشهوة والهوى. هذا غلط، والتساهل فيه خطأ، وهذا من الغفلة عن أحكام الشرع ومقاصد الشرع في الأحكام. ينبغي أن يعرف هذا، ولا يستهان بأحكام الشرع ولا بمقاصد الشرع لمجرد هواه شخص أو تصرف جاهل بأحكام الشرع غير مبالي. جعل الله عز وجل للرجال حدود وللنساء حدود في تطبيقات الشرع، لا يجوز تجوز الغفلة عن هذا الأمر والتهاون به واعتباره أمرا عاديا أو حدثا سهلا، لا، لأن وراءه ما وراءه. قاعدة سد الذرائع في الشرع قاعدة شهيرة، والأدلة عليها كثيرة، ولا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يستخف بهذه القاعدة الشرعية. ومن أعظم أدلتها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والمعنى أن الله تعالى يوجه عباده المسلمين، يقول: لا تسبوا آلهة الشرك، آلهة أهل الشرك، مع أنها باطلة، باطلة وشرك أعظم. يقول: لا تسبوا آلهة أهل الشرك، فإنهم لوقاحتهم وقلة دينهم وأنهم ما قدروا الله تعالى حق قدره قد يسبون الله تعالى. فمع أن السب إشراك المشركين وآلهة المشركين عبادة وقربه بيان لبطلانها، نهى الله عباده عن ذلك إذا كان يطال الله جل وعلا، إذا كان إنهم يسبون الله تعالى ويتطاولون عليه. فكيف هذه القاعدة يستهان بها ويقال هذا قديم سد الذرائع وهذا كذا؟ هذا غلط، غلط فاحش وإثم كبير. من يتبنى هذا يخشى عليه من عقوبة عاجلة، وأن يجعله الله تعالى عظة للناس. الله تعالى يشرع سد الذرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يطبق شرع الله تعالى، وأنت تتجرأ على هذا وتفتح المجال للناس، هذا عدوان على شرع الله عز وجل وعلى حق الله جل وعلا. فمن كان اتخذ هذا لجهله يكفيه الوصف بالجهل، وإذا كان يعلم أن الأمر هذا أمر شرعي مقرر ويتجرأ عليه فجزاؤه على الله، يجزيه سبحانه وتعالى بعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها والتي لا يصلح غيرها مكانا. ينبغي التنبه لهذا وعدم الاغترار بهذه الدعوة التي تقال بين وجه وآخر وقت وآخر مناسبة وأخرى. تعطيل قاعدة سد الذرائع لتعطيل شيء من الشريعة واعتداء على الله عز وجل في حق خالص حقه والعبادة، ينتبه لهذا ولا يغتر بهذا ولا يحضر مثل هذا. وأكثر الناس يتصرف بجهل، ما يقدر الأمور ولا يعرف التبعات التي تترتب على مثل هذا التصرف، ثم لكونه معظما في صدور بعض الناس يقر على هذا، وهذا خطأ خطأ. التواطؤ على الجناية على الشريعة خطأ. جرم كبير وإثمه كبير خطير. والله أعلم. سمع ومن أمثلة هذا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة، بيعة النساء على الإسلام، ما جعلهن يصافحن، بل يقول بايعتكن كلاما، بايعتكن بايعتكن، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن لينبه الأمة على خطر هذا الشيء، وأنه لا يجوز للرجال مصافحة النساء الأجنبيات منهم، ولا يجوز للنساء مصافحة الرجال الأجانب، والأجانب هنا غير المحارم، يعني الأجانب غير المحارم، فلا يحل للإنسان يصافح امرأة من غير محارمه إطلاقا. هذا سد لذريعة الزنا الفاحش، لأن هذه وسيلة، وسيلة، والوسيلة هي الذريعة. والأمور كثيرة، الأمثلة كثيرة على هذا، لكن هذه أخص شيء. يعني نساء مؤمنات سابقات للإسلام يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، جئنا ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصافح يبايعهن كلام ولا يصافحهن، يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، وله معصوم عليه الصلاة والسلام. ويتجرأ ناس أمام الملأ ويتساهلون وهم ينسبون إلى الدعوة أو الشريعة أو غير ذلك، هذا غلط، غلط كبير. والأمثلة كثيرة اللي تجرأ الناس على ابطال هذه القاعدة في عدة مناسبات وعدة تصرفات، وهذا عدوان على الشرع. يتعدى حدود الله تعالى فإن جزاءه عند الله عز وجل، في وقت ما له سلطان ولا له أعوان ولا له كذا ولا عنده فدية ولا شيء. فيذكر الإنسان موقفه وحاله عند النزع وفي القبر، ويوم يقوم الأشهاد على رؤوس الأشهاد، الخزي على رؤوس الأشهاد، وحال اضطراب. كان أحد من أهل العلم تطاول عليه شخص بكلام ما يليق، فقال كل هذا الكلام وأنت على الصراط، إذا كنت شجاع يعني، يذكره بأمر القيامة وأهوال القيامة. إذا كان تزعم ما تقول حق وأنك مصيب، قله على الصراط حتى تزل قدمك في النار، فينتبه لهذا. والإقرار على تغيير المفاهيم والمصطلحات الشرعية والجرأة عليها غلط، خصوصا من له استطاعة وعنده أهلية ويحسن البيان في وقت الحاجة، ما ينفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا أجمعين. أحسن الله عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا نوح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بنفسه إذا دعا. نعم. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا. أحسن الله عليكم. قال تعالى عن الذين جاءوا من بعد الصحابة أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا، كذا الحضور أولا ثم من يليهم. أحسن الله عليك. نعم. جزاك الله خير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولشيخنا ومشايخنا لوالدينا حتى تجمع الوالد القريب والبعيد كذا. نعم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا. يقول ابن الدارمي رحمه الله تعالى: باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة قال عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأهدت له امرأة من يهود خيبر شاة مصلية فتناول منها، وتناول بشر بن البراء رضي الله عنه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده. كانت مسمومة، كانت اليهودية عليها من الله ما تستحق، سمتها شاة مصرية وسمتها وأكثرت السم في الذراع، لأنها علمت أن النبي لم يحب أو يعجبه الذراع، فكانت هذه مكيدة خطيرة جدا، محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه، وهذه مشتهرة في غزوة خيبر. نعم. صلى الله عليه. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: إن هذه تخبرني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء رضي الله عنه، فأرسل إليها النبي بسبب السم. نعم. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك شيء، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال في مرضه صلى الله عليه وسلم: ما زلت من الأكلة التي قتلت. هي قتلت بالذي مات بسببها بشر، لأن هي الذي تسببت في قتله. صان الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منها إلى أجله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أبا بكر رضي الله عنه، ولكن بقي الأثر معهما، ومات بسببه شهيدين، ولهذا قال الله تعالى: محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو في ظاهر الحال أنه مات، في باطن الأمر أنه قتل بسبب السم هذا، وكان لهذا السم أثر في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سواد في سقف فمه صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة مرضه عليه الصلاة والسلام ما شعرت عائشة رضي الله عنها بمرضه، لأنه لم يكن عندها وهو يطوف على نساء أمهات المؤمنين كل ليلة عند واحدة وهي لها ليلتان، ليلتها الخاصة بها والليلة السوداء من المؤمنين، لأنها وهبت ليلتها لعائشة حين وقع في نفسها أو خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، ففي هذه الليالي التي لم يكن النفس عند عائشة رضي الله عن الجميع انتقض أثر هذا السم على النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بنفسه، وكان من عادة عائشة رضي الله عنها لخصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا خرج أكثر الناس من المسجد تفتح باب حجرتها لعلها ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يلتفت لها لأنه مشغول بنفسه، أرادت أن تلفت نظره عليه الصلاة والسلام، فجعلت على رأسها عصابة وفتحت الباب، فلما وكلت الخادمة أنها تنبهها إذا أقبل على الباب في طريق الخروج من المسجد، فلما حاذ الباب والتفت إليها وإذا عليها عصابة على رأسها غليظة، فقال ما لك يا عائشة؟ قالت وراسه تشكي صداعا يعني. قال بل أنا وراسه ما زالت الأكلة التي في خيبر تؤرقني، هذا عوان انقطاع أبهري، عرق متصل بين نياط القلب والرأس. فأشعرها بأنه مريض وأنه بلغ به المرض ما بلغ، قالت فلم تمر علي ثلاثة كالليال حتى جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم محمولا على بساط بين عدد من الصحابة، يعني ما يمشي أصلا، وكان في الليالي الأولى كل ليلة يقول أين أنا الليلة، ليشعر نساءه برغبته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن جبرائيل عليه السلام كان لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فلا يريد أن ينقطع عن جبرائيل عليه السلام، هذا هو الحامل له عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به أقام عندها اثنتي عشرة ليلة أو ما يقاربها، قالت فبأبي هو وأمي ما وضعت أحدا قبله ولا بعده، يعني تشير إلى أن النبي صلى الله عليه حتى لا يستطيع الوضوء يحتاج إلى إعانة على وضوء، فكان هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم الذي وضعته اليهودية في خيبر الشاة المصرية، فهو شهيد عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصديق نفس الشيء مات بهذا أيضا، في حقيقة الأمر أنه مات بهذا، في ظاهر الأمر أنه مات بمرض، لكن هذا هو العلة. والصديق رضي الله عنه أخص الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله الصديق رجحت بأعمال الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وزنت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الأمة المتبعة له، فرجحت أعمال صلى الله عليه وسلم بأعمال الأمة، ووزنت أعمال أبي بكر رضي الله عنه بأعمال الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحت أعمال أبي بكر رضي الله عنه بالنبي بالأمة بأعمال الأمة، ما يدل على خصوصيته وفضله، وأنه أفضل الصديقين بعد النبيين المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام. فالشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. فالذراع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزموم، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية فأقرت، ومات أحد الصحابة بسببها فقتلت به قصاصا. وكانت هذه حكمة الله، لأنها ليست كفأ ولا أهلا أن تقتل بأبي بكر الصديق فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يهودية كافرة وقحة لئيمة خسيسة، فقتلت بالذي مات فورا وانتهى الموضوع، وجزاؤها عند الله سبحانه يوما وراءه. واليهود عليهم دعائن الله المتتابعة عن ضلال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مكائد لقتله، وحرضوا بعض السفهاء المنافقين وغيرهم على هذا، ومن ذلك أنهم راح النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستعينهم بموجب الاتفاق الأول، أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قبائل اليهود، اتفاقيات التي أجراها بين المسلمين وبين قبائل اليهود، يستعينهم على ديات، فقالوا له انتظر في هذا، يزعمون أنهم يجمعون الدية أو يتفاوضون بشأنها، وهم أرادوا أن يلقوا عليه الصخرة فوق السطح، فجاءه جبرائيل عليه السلام وأخبره بذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لهم عدة مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذته بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة عن الصراط المستقيم، فإذا أن أحد من أعضائهم ومن خواصهم يعرف أسرارهم اكتشف خطرهم ومخالفاتهم للشرع وخرج منهم وحذر منهم وكذا وكذا، يقتلون حتى لا يفشي الأسرار ولا يتورعون عن قتله، أو يتهمون في عرضه، وهذا هو الذي فعله اليهود والمنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، القتل، وإذا لم ينجحوا الاتهام في العرض على رؤوس الأشهاد وهم مفترون، وهذا يدل على النفاق المتأصل في نفوس هؤلاء المنحرفين، نسأل الله العافية والسلام. الشيء بالشيء يذكر يعني. نعم، نسأل الله عليك. فقال في مرضه: ما زلت من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري. ثم قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال: كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزراعة فأكل منها وأكل الرحط من أصحابه معه، ثم قال له نهس نهسه يعني شيئا يسيرا. نعم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ فقالت نعم. ومن أخبرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي للذراع. فقالت نعم. قال فماذا أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة، وهو من بني ثمامة، وهم حي من الأنصار. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم تعالج لدفع شر هذا السم قبل أن يصل إلى قلبه. تعالج بالحجامة. نعم. صلى الله عليه. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. فقال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء؟ ولذلك الله عز وجل تحداهم على هذا، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فأجرهم معدودات يعني ثلاثة أيام أو كذا. فقال الله عز وجل لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أقررتم أنكم من أهل النار وشيء، ما دام أن أيام معدودات تمنوا الموت حتى تروحوا للجنة بعد النار، فأبوا ونكصوا. تحدي هذا لهم. نعم. أحسن الله عليك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا دليل المؤامرة، أن المرأة مدفوعة في هذا الشيء. نعم. الله عليه. قال رحمه الله باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال لا. قال أبو محمد قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد. قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبت بليلة كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال فانطلقت أنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت فهذه 80 نعجة فخذها بها. قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل عليه السلام قال ما في الأرض أهل 10 أبيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقال رحمه الله باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في التخلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عليه الصلاة والسلام، يكون أسوة للأمة في هذا. وثانيا أن هذا من وسائل الدعوة للإسلام، لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء على الإسلام إلا أعطاه إياه، يتألف الناس على الإسلام عليه الصلاة والسلام. وثالثا حتى أنه لا يوصم عليه الصلاة والسلام بالبخل، فالذي جاد بنفسه من أجل هداية الخلق للحق عليه الصلاة والسلام المال لا يساوي شيئا بالنسبة له. أهم شيء أن الناس يهتدون إلى الحق، يعبدون الله عز وجل بحق، يتركون التعلق على غيره، يتركون التعلق على الخلق. ولهذا أثنى الله عز وجل عليه لأنه على خلق عظيم السلام وجعله الأسوة في كرم النفس في بذل المال كما أنه يبذل العلم والهدى للناس عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تعريفه الخلق على الحق، أنهم يحبون الحق من أجل حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يتخلق به الدعاة، فإن الناس إذا لم يحبوك لن يسمعوا لك ولن يقبلوك. لين الجانب ولطف القول والتحمل والإحساس بمشاعر الناس وهمومهم مما يساعد الناس على قبول الحق ومحبة الداعي إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس رضوان الله عليه: لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: يا رسول الله، إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال: لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم. قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. قال: أخبرنا الحسن بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال: قيل: يا رسول الله، ألا نحجبك؟ فقال: لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطأوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم. يعني أهل الشرك والكفر والنفاق. نعم. صلى الله عليه. قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد، عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر، فاستوى عليه واتبعناه. قال: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. ثم قال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لهذا أحد غير أبي بكر رضوان الله عليه، فزرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نبديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. هذه كانت كالمقدمات، يعني التهيئت الناس الاستعداد لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتقبلون الأمر الواقع ويثبتون عند الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في عدة مناسبات، منها هذه المناسبة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم أني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في حجة الوداع، وهكذا في يوم عرفة أيضا، كانت كلها تهيئة، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد هذا إلا 83 يوم. ومنها نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل. ومن ذلك قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففهم منها بعض الصحابة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يموت قبلهم، وأن هذه وصية لهم بالاستعداد لليوم الآخر. فالأولى في كمال التشريع: اليوم أكملت لكم دينكم، وإتمام النعمة بذلك، وأخذ إقرار الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والنصيحة والأداء. وهذه في تذكير الجميع بيوم القيامة والاستعداد له: من حضره الموت فقد قامت قيامته، من حضره الموت قامت قيامته، انت، لأنه بعد ذلك يرتهن حتى يحين وقت القيامة ويكمل عدد الخليقة التي قدر الله وجودها. ففي هذا تذكير، هو وأن المكان في الدنيا مهما طال فهو يسير. ولهذا إذا سئلوا يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. وأولهم أهل الكهف لما سأل بعضهم بعضا كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا بل ربكم أعلم بما لبثتم. وهكذا والإنسان ينبغي أن يكون الموت على باله دائما حتى لا يلهو في الدنيا حتى لا يشتغل بها عما خلق له من عبادة الله تعالى وذكره. وحتى متى ما جاءه الموت وإذا هو على استعداد، لأن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من اعتاد عملا مات عليه، فاختر العمل الذي تحب أن تموت عليه يعني، ومن مات على عمل بعث عليه. الإنسان يعتني بأسباب حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة الجميع، يسأل الله عز وجل أنه يتلقى أنه يلقى الله تعالى على أحسن أعماله. حكى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل هذا أنه يلقى الله تعالى على أحسن أعماله. ولذلك جمع الله له بين الأجل والشهادة في سبيله، لأنه قتل متأثرا بها ما جرى في خيبر. وهكذا الصديق شهيد، وهكذا عمر شهيد، وهكذا عثمان شهيد، وعلي شهيد، كله. بارك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: هذا الحديث يتعلق بالعدل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعض الأولاد على بعض في العطية. أما في النفقة فينفق على كل واحد على قدر حاجته، فالصغير له نفقته، والكبير له نفقته، والفقير له نفقته. فأما أن يخص بعضهم دون بعض بعطية فهو من الجور فلا يجوز. ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان غلاما وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه، أي فرده. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فتخصيص بعض الأولاد دون بعض بعطية من الجور، فإما أن يؤتيهم كلهم وإما أن يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقير فينفق على الفقير على قدر حاجته، أو هذا صغير ما له شيء وهذا كبير له نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله، لأن الوالد ينفق على عياله كما قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: في الحديث إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة فيجور في وصيته فيدخل النار. قبل أن يدل على أن هذا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. ينبغي التقيد بأحكام الشرع، وأن العواطف لا تحكم فيما يخالف الشرع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. الجداول السواقي يعني ما ينبت عليها، يكون أوفى من غيره لأنه يمر به الماء كثيرا، والمعنى أنه لا يجوز العقد الذي فيه غرر الجهالة. يقولون نأجرك هذا الأرض على أن تعطينا نتاج هذا الجانب، قد ينتج وقد لا ينتج، قد ينتج كثيرا وضعفا مضاعفا والآخر لا ينتج، يكون فيه غرر الجهالة. فلذلك إما أن يكون بنسبة ما يخرج من الأرض من الثمر والحب، أو يكون بمال معلوم. نعم. السلام عليكم. وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير. قال في الشرح في هذه الأحاديث دلالة على جواز المزارعة والمساقات بالنصف أو بثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر على جزء مشاع لا بأس بهذا، لأنهم شركاء في الغنم والغرم. أما أن يزارعهم على أن لأحدهما ما نبت على الجداول والسواقي والأنهار والباقي للآخر فهذا لا يجوز، ولو قال الزرع الشمالي لي والزرع الجنوبي لك فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه خطر، قد ينبت هذا أكثر من هذا وقد يهلك هذا ويسلم هذا، فهذا زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه غررا. لكن إذا أجر له الأرض بقيمة معلومة قال استأجر مني أرضي بالدراهم المعلومة أو بأصواع معلومة فلا بأس بذلك، ولا بد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع نصف ربع ثلث أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، لأنه أعطى اختيار في حال صحة تصرفه، عطاء مطلقا غير مؤقت، يعني سواء كان هذا للشخص أو لمشروع خيري نفس الشيء يعطي عطاء مطلقا. أما إذا صار مؤقتا فإنه إذا انتهى الوقت ترد العطية كالأثاث والمتاع والأرض ونحو ذلك والشجر، فيرجع إلى صاحبه الأول إذا انتهى الوقت. ولذلك من وصية بعض أهل العلم في زمن مضى قبل ما يزيد عن 60 سنة أو 70 سنة، قال هذه الأرض تكون مصلى عيد لحاجة البلد إليه على طرف الصحراء، ومتى ما استغني عنها ترد للورثة. واضح؟ إيش قصده من هذا؟ أنه لا يستغنى عنه، أنه لا يستغنى عنه، ما تترك يوم من الأيام مهجورة، وإلى الآن يصلى فيها العيد بهذا الشرط. هو شرط شرعي، وأراد من ذلك أنها تستعمل مصلى، والآن تعدتها البلد بمترات كثيرة ويصلى فيها مع ذلك، فتحقق مقصودها. نعم صلى الله عليكم. إيه إذا صارت ما حدده بعمره، هذا هو حدده خلاص، قال له لك ما عشت معناه ما تعدى إلى غيره مدة حياتك بس. نفس قد يرى أنه الشخص بحاجة يعطيها إياه مدة مؤقتة، قد يرى أن الحاجة تلحق أولاده يعطيها أنه لأولاده، يعني يخرجها من مال نهائيا، يكون الموضوع محسوب من قبل. هذا هو، يعني لا تسرب وتضيع كل أموالك وتعطي هذا وهذا وتترك وراثتك عالة يتكففون الناس. هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم أنك أن تذر ورثتك أغنية خير من تذرهم عالة تكففون الناس. ولهذا قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير، فلا تنفق مالك على الناس تترك عليك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله وإيانا: هذا الحديث يتعلق بالعمرة. يقول جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي للذي عمرها. وفي اللفظ الآخر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي اللفظ الآخر: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترد إلى صاحبها، أما إذا قال هي لك ولعقبك فإنها تنتقل من المعمر إلى المعمر، وتكون هبة لازمة مستمرة له ولعقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال هي لك ما عشت فهذه محل خلاف بين أهل العلم. قال جابر رضي الله عنه: إنها ترجع لصاحبها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمعمر، إلا إذا قال لك سقناها لك انتفع بها، أما إذا قال قد أعمرتكها فإنها تكون له ولعقبه. ومعنى كلام جابر رضي الله عنه شيء فهمه، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن فهمه. والأحاديث تدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعقبه، وإذا قال هي لك ولعقبك فهذا من باب التأكيد ومن باب الإيضاح، لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا ما تزال ملكه إلى ورثته. ولهذا قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. دل ذلك على أن العمرة تنقل الأموال وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكونوا على بينة وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة من انتقالها عنهم. يعني هي الهبة نفسها، الهبة تكون مقطوعة، انتقلت من ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب، تكون لورثتك السائر ما تملكه في حياته. نعم صلى الله عليكم. قال مصنف رحمه الله وإيانا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال الشارح في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره، وفي رواية خشبة في جداره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، أي إن الجار الذي إذا احتاج إلى وضع الخشب على جدار جاره فإنه لا يمنع إذا كان الجدار يتحمل ذلك، أما إذا كان ضعيفا فأنت معذور. وكان الناس إلى حد قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك لحجرة يقيمها أو دهليج يقيمه وما أشبه ذلك فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله أوصى به في كتاب العظيم والجار ذي القربى والجار الجنب. وقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني به السنة، أي وإن لم ترضوا بها سوف أصرح بها وأبينها براءة للذمة. لما رآهم عنها معرضين فبين لهم أن هذه سنة أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لإعراضكم بل الواجب الالتزام بها. وقال بعض أهل العلم في تفسيره المعنى إن لم ترضوا بها في الجدار فضعوها على أكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد والتشديد عليهم ليقبل السنة، والأظهر هو المعنى الأول لأصرحن بالسنة وأوضحها، لأن الخشب لا يوضع على الأكتاف وإنما يوضع على الجدران، فراد بهذا بيان السنة وأنه سوف يصرح بها ويعيدها ويكررها حتى يعلمها المسلمون فينقادوا لها. بارك الله. إذا اختلفوا يرجعون للقضاء ينظر في حاله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. آمين. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا أو تروا وجها حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قلتم حفظكم الله الفوائد على الباب. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد إلى شيء من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بين المسلمين، وهو في نفس الوقت من تعظيم الله عز وجل وإجلاله. من سأل به وهو محق فإنه يعطى إجلالا لله عز وجل تعظيما له، هذا من كمال التوحيد الواجب. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. الفوائد على الباب. الأولى إذا قال السائل بالله أي بإيمانك بالله وهو سبب للإعطاء، فمن لم يعطي مع الإمكان فذلك دليل نقص إيمانه وتوحيده. نعم. لأن إعطاه سؤاله الممكن من إعظام الله تعالى وإجلاله إذا كان مطلوبه غير منهيا عنه شرعا وهو مقدور عليه، فإذ لم يعطيه مع ذلك فهو محرم أو مكروه. الثانية ظاهر الحديث النهي عن هذا فيه الإجلال والتعظيم لله تعالى وهذا التوحيد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاده للناس قبول السنة وتنفيذ السنة إلا إذا كان الطالب يطلب شيئا إما أنه لا يحل له يطلب شيئا محرما أو فيه ظلم وجور يطلب حق غيره أو الإعفاء من إقامة حد وجب عليه أو نحو ذلك فالشرع مقدم عليه. نعم. أحسن الله إليك. قلتم الثانية ظاهر الحديث النهي عن رد من سأل عن رد من سأل بالله عن رد من سأل ظاهر الحديث أحسن الله إليك ظاهر الحديث النهي عن رد من سأل بالله لكن في ذلك تفصيل فإن سأل ما له فيه حق أو سأل المحتاج من عنده فضل فيجب محتاج من عنده فضل أحسن الله إليك فإذا سأل من له فيه حق أو سأل المحتاج من عنده فضل فيجب إعطاه بحسب الحال أما إذا سأل أمرا محرما كأن يعفى عن حد أو ما ليس له ما ليس له فلا يعطى سؤاله ولا كرامة. الثالثة وهكذا تجب إعاذة من استعاذ بالله إذ لم يكن ممنوعا شرعا وكان مقدورا عليه. الرابعة ثمرة مكافأة من صنع معروفا ليتخلص القلب من الرق إلى إلا للمحسن بسبب إحسانه ويتعلق القلب بالله تعالى. يتخلص القلب من الرق للمحسن حتى لا تجامله يوم من الأيام في نصيحة أو في أمر معروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك لإحسانه السابق إليك تكون قد قابلت الإحسان بمثله في وقته فتكون حرا. هذا المراد وهذا مما يحقق التوحيد أيضا. نعم. للمحسن للمحسن هذا خطأ مطبع يعد. نعم. فيها للمحسن أو لا أظهر في المعنى. نعم. الله إليك. الخامسة الدعاء مكافأة من لم يقدر على المكافأة لمن أحسن إليه وقد روى الترمذي وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليه معروفا فقال لفاعله من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إنه سأل الله تعالى أن يجزيه وعطى الله واسع وكريم لكن يتعين عليه أن يبذل مما عنده من فضل إذا أمكن. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بيننا وبينك الباب هذا بركة معك معك صلح الأحكام حديث الفتن من اللي ما أصلك. نعم. شرح أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وش أنت بتقرأ وش الباب؟ كتاب الصيام. طيب. نعم. أسألك سؤال أجب عليه. قرأت الباب قبل تجي؟ جزاك الله خير. هكذا الحديث في الطلب يقرأ ما سيقرأه قبل أن يأتي حتى يكون عنده تصور للباب وحتى يستفيد إذا نبه على شيء أو أضيف إليه فائدة. أما يأتي وهو خالي الذهن يأخذ الكتاب من مكانه ويقرأه ويرجع إلى مكانه ما هو صحيح، هذا مو من أدب أهل العلم. لابد من القراءة قبل والقراءة بعد. القراءة قبل لاستكشاف الباب والتنبه لما قد يشكل عليك وما أنت بحاجة للسؤال عنه يوم مر عليها التعليق، وتعرف الإضافة عليه حديث مصالح عديدة جدا. ثم أنك تقرأ بعد ما ترجع حتى أنه يتكرر لديك ما سمعت وما استفدت. لا تنتهن الكتاب وتجعله منديل وتهين كتاب الصفط وكذا تصيط فيه ساعة امتهانا للنصوص الشرعية التي فيه. ولا تجهو مع الكتاب انك مالك علاقة بالكتاب الا حال الدرس فقط، وانك تلقيه في مكانه وخلاص. صن الكتاب فلا تجعله منديلا ولا يكن صونه للدرس تعطيلا. وسل فقيهك فيما تشك به فربما كنت بعد اليوم مسؤولا. يكون بعض الناس ما له علاقة بالكتاب إلا القراءة فقط، ما يتأمل ما سيقرأ ويتوقف عند بعض النصوص وبعض العبارات والجمل حتى يسأل عنها أو حتى ينتبه إذا بينت له. ما اعتنى هذا الاعتناء فهذا شيء من الجفاء بحق الكتاب، ما يليق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم كانت الكتب قليلة لأنها تكتب باليد، كان الناس يجعلون للكتاب وعاء أو غلاف أو كيسة مثل المصحف تماما، يكون على هيئة الظرف وفي حبل من طرف الظرف مثلث يرد، ثم يرد الحبل عليه ويجعل في الإبط إذا جاء طالب العلم المسجد والكتاب في إبطه من شدة العناية به. كانوا يهتمون بالكتب الأول، ولما كثرت وكثرت الطباعة هانت وصار جفا، هذا غلط. نعم. من يكتفي بحفظ الكتب بالجوالات والكتب المصورة ويقرأ منها هذا يستفاد منه في التيسير وعند الحاجة والضيق، لكن ما ينبغي أن يكون الكتاب موجود تقيد عليه بعض الفوائد وكذا وكذا، تكتب التاريخ في تقييد الفائدة. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإحكام شرح أصول الأحكام. الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا انتخب جملة أحاديث في الأحكام، يعني في الأمور العملية في أحكام العبادات، هذا المراد. انتخبها من مثل العمدة والبلوغ والمحرر وغيرها، ثم قام هو بشرحها. من ميزة هذا الشرح أنه رحمه الله غالبا أنه كتبه بعد ما فرغ من جمع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واطلع على تحقيقاته ورسائله الخاصة في بعض المسائل وغيره، فيكون في هذا التعليق أو الشرح زبد فوائد مختصرة مريحة جدا، سواء من اللاحية اللغوية التعريفات يعني، من ناحية الاصطلاحية، من ناحية الشرعية، ومن ناحية الترجيح ودليل الترجيح، وذكر أقوال الأئمة من قال بهذا القول الراجح ووجهة نظر من خالف فيه، تعارض الأدلة أو لم يبلغ الدليل أو لم يفهم منه الحكم أو غير ذلك من أسباب الخلاف بين أهل العلم. نعم، هذا كتاب مبارك، مبارك جدا ما شاء الله. نعم، هو الحاشي على الروض. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، كتاب الصيام. الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك، وكان معروفا قبل مستعملا كما في الصحيحين. يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية، فهو لغة مجرد الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. مجرد الإمساك عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن دخول مكان ما، عن كلام. فإذا التزم أنه ما يفعل هذا الشيء هذا يعتبر صوم. من ذلك ما جاء في قصة مريم سيد عمران عليه السلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت: أنا ما علي اليوم، ما أتكلم، بيني وبين الله نذر، اسألوا الغلام. فأنطقه الله وقال: إني عبد الله يعتني الكتاب وجاهد به. آية من آيات الله تعالى. مما يدل على المعنى اللغوي قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما، يعني انها مجهزة مكانه لكن ما استعملت، فلذلك هي تعلك لجامها. فكون الخيل صوم من أجل التمرين على الكر والفر للاستعمال حتى لا يترهل جسمها وتكون سبوق وتكون سهلة الكر والفر والالتفات يمين ويسار، تروض الخيل على هذا. فهذه هي اللي تصوم، تمنع من نوع من الطعام اللي يؤثر عليها ترهلا، وتمنع من كثرة الطعام، وتدرب تركب ويكر عليه الفر تهيئة للحرب، لأنه وسيلة. والثانية تحت الكر والفر يعني في الحرب، مشغولة في الحرب، وهذه تهيئ ما تحتاج إليه حتى أنها لا تتعطل بصاحبها في حال حمير وطيس، تعطى ما لا بد منه، فهي غير صائم. وأخرى ما بعد هيئت ولا دربت فهي مستريحة وتتسلى بعلك اللجوم. نعم، أحسن الله إليكم. وشرعا إمساك إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين. إمساك يعني عن جميع المفطرات، بنية يعني على وجه العبادة لله جل وعلا في الوقت المحدد من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس. هذه كلها قيود في التعريف يكون جامعا مانعا. إمساك المكلف هو المسلم البالغ العاقل، بنية يعني بنية الصوم تعبد لله جل وعلا في وقته الذي هو وقت الصوم النهار، عن أشياء مخصوصة أنها تفطر الصائم، ما تجتمع هي والصيام. شاء شيء واجب وشيء كمال. نعم. الواجب الإمساك على الطعام والشراب والجماع وكذا، ومن الكمال الواجب والمستحب الإمساك عن الكلام وعن الغيبة والنميمة وعن كذا وكذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. نعم. فرض في السنة الثانية من الهجرة، وهو أحد أركان الإسلام. وفرض وفرض ما فرض في السنة الأولى، ليش؟ ما لأنه فات وقته أو لأن الناس ما تهيئوا له؟ كان فرض صوم عاشوراء في تلك السنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أكل فليمسك، ومن لم يأكل فلا يأكل، فإن اليوم يوم عاشوراء. ثم نسخ وجوب صوم عاشوراء وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. وفرض من فروض الله تعالى المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، بل من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويأتي ذكر فضله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم واجب الصيام أي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها عن الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، والضمير عائد إلى المسلم دون الكافر إجماعا. فلا يجب عليه الصوم ولو مرتدا، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطها الإسلام. ولا يصح صوم الكافر بأي كفر كان إجماعا، وتمنع الردة صحته إجماعا. كما كتب أي فرض على الذين من قبلكم، يعني الأنبياء والأمم، والمعنى كما أوجبه عليكم فقد أوجبه على من كان قبلكم، فلكم فيهم أسوة، فاجتهدوا في أدائه أكمل من أولئك لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات وذكر أيام معدودات. أي قوله تعالى: كما كتب علينا من قبلكم، فيه تخفيف لوقع فرض الصوم، وأنه عبادة ضرورية فرض على الأمم السابقة حتى يتقبل باستعداد الله قناعة الحكم وجوبه وفرضه، وحتى يصير في النفوس همة لمنافسة السابقين بحسن الأداء وانشراح الصدر لقبول العبادة وحسن أدائها على أكمل وجه. هذا تخفيف لوقع الحكم على النفوس المفروض، ودليل على شأن عبادة الصوم عند الله جل وعلا، ولذلك فرضه على الأمم السابقة، فهو مثل الصلاة ما خلت منه شريعة. والصوم بعض أهل العلم يقول مما دخل ليس مما خرج، والواقع أن الصوم ما دخل وما خرج للجسم يعني البدن على وفق الشرع، مثل ما أن الطعام والشراب يدخل، الذي يخرج مثلا الجماع المني، وكذلك الحجامة القول الراجح إخراج الدم، وهكذا الأشياء اللي تدخل الجسم من غير مدخل معتاد. فهو ليس ما دخل وليس ما خرج، مما دخل وما خرج على وفق الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر أياما معدودات أي مقدورات إلى قوله شهر رمضان، يعني كتب أنه ما يزيد عن شهر، هو أيام معدودات من السنة، من السنة 355 يوم أو 60 يوم، فكونك تصوم 30 أو 29 منها يسير بالنسبة لطول أيام السنوات، ممكن ما تشتهي ما أباح الله عز وجل. لا تستكثروا، بل صوموا من ورائه زيادة على وفق الشرع، لأنه عبادة حبيبة إلى الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزين عمله يوم الاثنين والخميس بالصيام لعظم منزلته عند الله تعالى ولمحبة الله له واختصاصه به، لأنه سر بين عبده وبين ربه. نعم. أحسن الله إليكم. إلى قوله شهر رمضان أي كتب عليكم الصيام، ثم بينه تعالى فقال شهر رمضان، وسمي الشهر شهرا لشهرته، ورمضان شهرة رؤية الهلال، لشهرة رؤية هلاله، شهرة دخوله برؤية الهلال. نعم. أحسن الله إليكم. وسمي الشهر شهرا لشهرته، ورمضان اسم للشهر سمي به من الرمضاء، قيل كان في شدة الحر حينما كانوا يصومون، ثم مدح تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكان ذلك في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل من الله مفرقا بحسب الوقائع. وفي الحديث أنه الشهر الذي أنزل الله فيه الكتب الإلهية على الأنبياء. المقصود أنه من خصوصيات شهر رمضان أنه أنزل فيه القرآن، وهذا على وجهين، إما أنه أنزل فيه جملة من عند الله جل وعلا إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ثم نزل مفرقا حسب الحوادث، أو أنه ابتدأ نزول القرآن، فكان مجيء جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان في ليلة القدر، كان في ليلة القدر من رمضان، فهو على هذا التأويل، إما ابتداء نزول القرآن العظيم نزول سورة اقرأ، أو أنه إنزال جملة من عند الله عز وجل إلى بيت العزة مكتوبا، وكان في رمضان في ليلة القدر كما صرح الله عز وجل في هذا، نزلناه في ليلة القدر، نزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. نعم. أحسن الله إليكم. وسمي قرآنا لجمعه الصور والآي والحروف والقصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام، هدى للناس من الضلالات وبينات من الهدى، دلالات واضحات، والفرقان بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب من الله حتما على من شهد منكم الشهر كله فليصم الشهر كله، ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. يوضحه إفطاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح والمخاطب، إنه إذا شهد الشهر وهو بالغ عاقل صحيح مقيم قادر سالم من الموانع، هذا هو الذي يتعين عليه الصوم ويحرم عليه التأخير. أما إذا فقد شرط منه أو وصف من هذه الأوصاف فيكون معذورا له أن يفطر. لا بد تفهم هذا. المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم السالم أو القادر السالم من الموانع، فبشرط الإسلام خرج الكافر، وبشرط البلوغ خرج الصغير غير مكلف، بشرط العقل خرج المجنون والمغمى عليه، القادر خرج العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فيسقط عنه الصيام ويكفر عنه عن كل يوم طعام مسكين بعدد أيام الشهر. لما كبر أنس رضي الله عنه عجز عن الصيام جمع 30 مسكينا وعشاهم. القادر الصحيح خرج المريض مرضا يرجى برؤه، السالم من الموانع خرجت المرأة النفساء والحائض، ومن له عذر أن يحتاج إلى الفطر لإنقاذ هلكة من غرق أو حرق أو غير ذلك. ومثل هذا لو صار فيه قتال شديد بين المسلمين والكفار صار الصوم يضعفهم فإنهم يفطرون يتقوون على العدو. لا بد من اكتمال هذه الأوصاف حتى يجب على المعين الإسلام والبلوغ والعقل والصحة والإقامة والقدرة والسلامة من الموانع. نعم. أحسن الله إليكم. يوضحه إفطاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح، والمخاطب بالوجوب المكلف، فلا يجب على صغير ولا مجنون، اتفاقا لخبر رفع القلم عن ثلاثة: مجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ، ويصح من المميز كصلاته. المميز يعني الذي دون البلوغ لكنه عاقل يفهم الأمور، يكون تربية له على الطاعة والعبادة، ينشأ على عبادة الله وطاعته. كانوا يصومون أولادهم الصغار، وإذا جاعوا أو عطشوا بكوا يلهونهم بالألعاب من الصوف والقطن ونحو ذلك حتى يضيع عليهم الوقت ولا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يصح من مجنون وإن أفاق من نواه جزءا من النهار صح اتفاقا، ومن نام ولو جميعه صح. من كان مريضا أي من كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه فأفطر فعدة من أيام أخر، أو كان منكم على سفر أي في حال السفر فأفطر فعدة من أيام أخر أي فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر أي ما أفطره في السفر من الأيام صامه من أيام أخر غير أيام مرضه وسفره. يريد الله بكم اليسر أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه عليكم في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. ولا يريد بكم العسر فالدين كله يسر. ولتكملوا العدة أي عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرض، وكذا الحيض والنفساء لتقضوها بعددها ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم لعلكم تشكرون الله على نعمه. فيسن الفطر لمرض يضره على قوله تعالى ولعلكم تشكرون، أي الله على نعمه. فيسن الفطر لمريض يضره الصوم إجماعا في الجملة، ويكره له الصوم لإضراره بنفسه وترك تخفيف الله له، ورخصة الله المطلوبة إتيانها. وأجمعوا على أنه إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي، وإذا احتمل صام أجزأ، وإذا احتمل وصام أجزأ، ولم يذكروا خلافا في الإجزاء، ولا يفطر إن لم يتضرر اتفاقا. وقال أحمد الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته. ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفطر في السفر جائز بالنصوص وإجماع المسلمين. قال الشيخ سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. السفر المباح، أما السفر المعصي ففي خلاف، هل يستمتع بالرخصة وهو عاصي أم لا؟ الراجح أنه له أن يفطر عليه إثم معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. وتنازعوا في سفر المعصية، وقال يجوز في كل سفر وإن كان قصيرا، فإن شق بأن جهده كره له فعله. وكان الفطر أفضل وصومه صحيح، وحكاه الوزير وغيره اتفاقا، واتفقوا على أنه يجوز له أن يصوم ويفطر، وكذا إن سافر في أثناء يوم لما تقدم، وكما بعد سفره إجماعا. قال البغوي لا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشأ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه وهو مسافر، وجاءت الآثار في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله، لا تثقل النون أبدا في شهادة لا إله، إن التقدير الشأن أنه لا إله إلا الله، وتثقل في شهادة أن محمد رسول بالتأكيد. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيه وصوم رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام التي لا ينبني الإسلام إلا عليها. وكذا حج البيت الحرام، من استطاع إليه سبيلا وجاء إليه صلى الله عليه وسلم إعرابيا فقال ماذا فرض الله علي من الصيام. جاء إعرابي. نعم. قال: شهر رمضان، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فرضيته. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه. قال الطحاوي: تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته، أي رؤية هلال شهر رمضان، فيجب صومه برؤيته بإجماع المسلمين. والمراد إذا ثبتت رؤيته فما سيأتي فيلزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع، وإلا فلا. ويستحب للناس تراعي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا لصومهم وحذرا من الاختلاف. يعني يجب صيام رمضان بأحد أمرين، إما برؤية هلال رمضان أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما إذا تعذرت الرؤية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، ثم يصوم لرؤية رمضان. يعني يتحفظ، يتأكد من دخول شعبان حتى يبني عليه إكمال العدة. ولهذا المحاكم عندنا تهتم بهذا، تثبت دخول شعبان أولا إذا ثبت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإن غم عليه عدة 30 ثم صام، عد 30 ثم صام. صححه الدارقطني. ويستحب قول ما ورد، ومنه الله أكبر 3، لا إله إلا الله 3، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يعني هذا الذكر عند رؤية الهلال أول مرة ليلة الدخول أو اليوم الثاني، أول ما تراه تقول هذا الذكر، هذا من أذكار المناسبات، تقول الحمد لله الذي ذهب بشعبان وجاء بشهر رمضان وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى، والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. هلال رشد وخير. الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان وذهب بشهر شعبان، وأفطروا لرؤيته إجماعا، وليس المراد جميع الناس بل يثبت بالعدلين إجماعا. إذا رؤي هلال شوال أفطروا، لكن في دخول رمضان يكفي الشاهد الواحد الثقة، لأنه مظنة الدخول. وأما الفطر الخروج من العبادة فلا بد أنه يكون رؤية عدلين. نعم. أحسن الله إليكم. فإن غمي عليكم من غمت الشيء إذا غطيته، أي حال غمي أو غبي، يعني أنه صار فيه قتر أو غبار أو سحاب أو شيء من ذلك يمنع الرؤية. نعم. أحسن الله إليكم. فإن غمي عليكم من غممت الشيء إذا غطيته، أي حال بينكم وبينه سحاب أو قتر هائج من الأبخرة، كنحو ما يحصل في الصيف من الأغبرة والأدخنة، فإنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلك، كما يمكن في مثل صفاء الجو. وفي لفظ غبي عليكم غمي، وهو بمعنى غم. وللترمذي وغيره فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة شعبان 30. وثبت من غير وجه لا تصوموا حتى تروا، والمراد إذا لم يكمل شعبان 30 يوما. ولا تفطروا حتى تروا، أي أو تكملوا 30، فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي رواية فأقدروا له، أي احسبوا له قدره، وذلك 30 من قدر الشيء وليس من الضيق في شيء. بل قال الحافظ الزركشي بل قال الحافظ الزركشي رحمه الله تعالى: السنة الصحيحة ترد تأويلهم. رواه الترمذي. حتى هذا أيضا إكمال عدة شعبان 30 يوما من التضييق على رمضان إذا لم يرى الهلال، فالمعنى صحيح، لا وجه للإعتراض على ذلك. هذا هو التضييق على رمضان بتكميل عدة شعبان، لأنه جاء بنص الحديث أكمل عدة شعبان 30. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل قبل دخول رمضان. وتعجله بصوم يوم الشك احتياطا، اليوم الذي يشك فيه احتياطا، فهو إن صامه على وجه الاحتياط لرمضان على نوم رمضان فهو عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وإن كان صامه على وجه النافلة صادف الاثنين أو الخميس لا على أنه من رمضان له هذا، ما دام أنه معتاد للصيام. وإن صامه تعظيما لليوم نفسه خشية أن يكون من رمضان لكن على أنه غير رمضان، لأنه لم يثبت دخول الشهر، فيكون يعني لاحترام اليوم لو صح أنه من رمضان، فهذا أيضا له وجه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصبح صائما لا على أنه من رمضان، فهذه 3 أوجه. يعني إن صامه على أنه من رمضان فهذا مخالف النصوص وعاصي لله ورسوله لأنه لم يثبت دخول الشهر. وإن صامه لأنه صادف يوما يصومه كالاثنين والخميس فلا شيء. وإن صامه احتراما لليوم، وهذا الصحيح عن ابن عمر أنه احتياطا لأنه قد يكون رمضان، فيكون صائم نافلة. وهذا مثل ما قال الفقهاء رحمه الله إن المسافر والمريض والحائض والنفساء إذا أنه زال العذر أنه ينبغي له أن يمسك بقية اليوم ولو كان لا يعتد به بيقضي يوما كاملا، لكن قالوا احتراما للزمن. فعل ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الوجه، وهذا ينبغي أن يفهم. لا، لأنه ما صام على أنه من رمضان، هذه نية أنه ما هو على رمضان، هذا هو. ولذلك ما صامه أنه من رمضان، ما صامه احتياطا لرمضان، صامه احتراما للزمن. فرق بين الاحتياط لرمضان والزمن. مثل ما قلت لك أنه المسافر إذا قدم أو الحائض إذا طهرت أثناء النهار فإنه يشرع لهم أنهم يمسكون على الأكل والشرب احتراما لليوم ذات نفسه، لا لأنه يعتج به وتبرأ الذمة بيصوم، لا، فإنه بعضهم ما يجزي. يفرق بين الاحتياط لرمضان وبين احترام الزمن، لأن الزمن محترم. هو زمن محترم يعني، لذلك كون يكون صائم هذا أحسن. هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وقال العمل عليه عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عندهم. وله عن ابن عباس مرفوعا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، إلى آخر الحديث. وصح من غير وجه النهي عن ذلك ابن عمر أو غيره إذا صام على وجه احترام الزمن ما يظهر صيام حتى لا يتوهم ويتوهم أنه على وجه الاحتياط رمضان. ولذلك قال الفقهاء أنه المسافر إذا قدم أو الحائض إذا طهرت وكذا النفساء إنه له أن يأكل ويشرب، لكن لا يظهر ذلك لأنه مأذون له في أول اليوم فيتم هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وصح من غير وجه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويأتي من صام يوم الشك الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صامه على أنه من رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. وصنف جماعة من أهل العلم في كراهة صوم يوم الشك أو تحريمه، وذهب إليه المحققون من أصحاب أحمد. بارك الله على المصلين.